بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة العبودية: وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله في بيان أن محبة الله عز وجل تكون لكثير من الخلق بخلاف الخلة، فإنها خاصة كما تقدم بالخليلين نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. وأما المحبة فقد ثبتت محبة الله عز وجل لكثير من عباد الله عز وجل، كما قال تعالى: يحب المتقين يحب المحسنين. والمتقون كثير، والمحسنون كثير، والمقسطون كثير، ولهذا تكون الخلة أخص من المحبة، فإن الخلة لم تثبت إلا للخليلين، وأما المحبة فقد ثبتت لكثير من الخلق. فكل من اتصف بهذه الصفات التي ورد في النصوص أن الله عز وجل يحب أهلها من المتقين والمحسنين والصابرين والمؤمنين، فإنه داخل في جملة من أحبهم الله عز وجل. ومعلوم أن أهل هذه الصفات كثير في الأمة، وكذلك في الأمم الماضية من المؤمنين الذين آمنوا من اليهود والنصارى عندما خوطبوا برسالات أنبيائهم. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا إيمان ولا تقوى إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أما الخلة فخاصة، وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. نعم، المصنف هنا ينبه على خطأ شائع أن بعض الناس يظن أن المحبة فوق الخلة. قال: وأما وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، فإن الخلة فوق المحبة، وقد ثبتت الخلة لنبينا صلى الله عليه وسلم كما قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم وثابتة لإبراهيم الخليل. وأما المحبة فتثبت لكثير من الخلق، ولهذا عموم الأنبياء كلهم يحبهم الله عز وجل، وأما الخلة فلم تثبت إلا لهذين النبيين الكريمين. نعم. قال رحمه الله: وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك، فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب. نعم، هنا يشير إلى ما يروى وما جاء في بعض ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الضعيفة إن العباس يحشر بين حبيب وخليل، فإن هذا باطل وهذا لم يثبت كما ذكر شيخ الإسلام. والخلة هي أعلى درجة، كأن الإشارة هنا إلى قوله بين حبيب، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وخليل، يعني من غيره، فالخلة أعلى درجة، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى الناس به يوم القيامة، لكن هذا الحديث لم يثبت وهو حديث موضوع. نعم. قال رحمه الله: وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. نعم، ذكر هذا الحديث وهو من الأدلة التي تدل على وجود الإيمان، وأنه من كانت فيه هذه الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هي من الآثار المترتبة على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وقوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذا الذوق وهذه الحلاوة هي من آثار الإيمان، وكل شيء له أثر وله ما يدل على وجوده، والآثار تدل على وجود الشيء، كما قال الأعرابي: الأثر يدل على المسير. فهذه من أثار الإيمان، وهو أن يجد حلاوة الإيمان إذا تحققت فيه هذه الخصال الثلاث التي تدل على وجود الإيمان. وكذلك ذوق الإيمان، وهو من الآثار المترتبة على وجود الإيمان. وهذه الأمور كلها من العلامات التي يعرفها الإنسان من نفسه أن يجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فلا شك أن هذه الخصال العظيمة من أعظم دلالات الإيمان، وإذا تحققت في العبد وجد حلاوة الإيمان. ومن لم يجد حلاوة الإيمان فدل على نقص، دل على وجود النقص في الإيمان، لأن هذه واجبة ولا بد منها، فإذا قصر فيها فإن هذا مؤثر في إيمانه ومؤثر في الآثار المترتبة عليه. نعم. قال رحمه الله: واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام، فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ به، فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظر، وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. نعم، هنا يشير المصنف رحمه الله إلى أن هذه الأمور، وهو أن المؤمن يجد حلاوة الإيمان وأنه يجد لذة الإيمان، أن هذه اللذة لا تكون إلا بعد الإيمان. قال: واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. فبين أن هذه اللذة دليل على وجود هذا الشيء، وأنها تتبع الشيء، وأنه تكون عقيب الشيء. قال: ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا عظيما. لأن من الناس من يقول إن اللذة يعني موافقة لإدراك الشيء، إدراك الشيء تحصل به اللذة، وهذا خطأ، فإن الإدراك يتحقق ثم تتبع بعد ذلك اللذة، واللذة تكون بعد إدراك الشيء. ولهذا قال: فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. يعني أول هذه المنازل هي المحبة، هي محبة الشيء، ثم السعي في طلبه، في طلب المحبوب، فإذا تحقق يدرك هذا الشيء المطلوب، ثم بعد ذلك تحصل اللذة. ولهذا قال: فالإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. المحبة هي أول المراتب، وهو أن يحب الشيء ثم يسعى في طلبه فيدركه ثم تحصل له به اللذة. وقال واللذة، قال فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة، فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، يعني عندما يأكل تحصل له بذلك اللذة، وهذه اللذة يجدها الإنسان عندما يتناول الطعام بعد أن يتناول الطعام، أما قبل ذلك فإنه لا يجد ذلك، أو كذلك في أثناء الطعام. لكن هؤلاء تشكل عليهم هذه المسألة لقرب ما بين حصول الشيء وقرب اللذة منه، فإن الإنسان يجد لذة الطعام من أول لقمة يأكلها، لكن هذه اللذة لا تكون إلا بعد أن يشرع في الطعام ويأكل الطعام، فقربها من الإدراك وهو الأكل أشكلت على هؤلاء، فظنوا أن اللذة هي إدراك الشيء، والصحيح أن اللذة لا تكون إلا بعد الشيء وعقبه. وهذا إنما ذكره المصنف ليبين أن حلاوة الإيمان أنها من الآثار التي تحصل عقيب الإيمان ولا تكون معه، وإن كان الإيمان ملازم للمؤمن، الإيمان ملازم للمؤمن لا يكون شيء ينتهي، لكنه إذا تحقق وجدت اللذة بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. نعم، هنا استدل المصنف بقول الله عز وجل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ومعلوم أن الأنفس لا تشتهي إلا بعد أن يتحقق لها المطلوب، والأعين لا تلذ إلا بعد النظر، فدل على أن اللذة تتبع إدراك الشيء. قال: وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب، يحصل بالشعور به وبوجوده، وهذا الوجود كما سبق أن نبهنا يتفاوت، فهناك وجود في القلب، وهناك وجود يعني في الذهن، وهناك وجود في الأعيان. ولهذا قد يشكل على بعض الناس أنه إذا تأمل شيئا أو تذكر شيئا فرح، فيقال كيف أن هذا الفرح يحصل قبل وجود الشيء؟ هذا الشيء له وجود في القلب، فهو إذا استحضره بقلبه وأصبح له وجودا في قلبه فرح، أو إذا تذكره فرح، وهذه اللذة لا تكون إلا بعد وجود، لكن هذا الوجود له مراتب، هناك وجود في القلب، وهناك وجود في الذهن، وهناك وجود في الرسم في الكتابة، ولكن هذه الأمور لا تحصل إلا بعد وجود شيء يحمل على هذا الفرح أو على هذا الحزن، وقد يكون هذا الشيء قديم ثم يتذكر فيتجدد الحزن، ومعلوم أن هذا الشيء قديم ولكن الحزن تجدد بوجود هذا الشيء في الذهن، وكذلك الفرح قد يكون قديما أو أنه شيء يعني قديم أو شيء ينتظر، فإذا وجد في القلب وجدت اللذة، وهذا مما يدل على أن اللذة لا تكون إلا بسبب، وكذلك الألم والحزن لا يكون إلا بسبب يوجد في القلب أو قد يوجد في الأعيان في الخارج. قال رحمه الله: فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها، فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم، وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. نعم، ذكر أن هذه الحلاوة التي وردت في النصوص لا تكون إلا بعد كمال الإيمان، لا تكون إلا بعد كمال الإيمان واستكمال الإيمان في القلب، وإلا فقد يوجد الإيمان ولا توجد هذه الآثار، وهذا لا يعني نفي أصل الإيمان، وهذه المسألة هي التي أشكلت على طوائف من المنتسبين للإسلام من المرجئة ومن الوعيدية، فظنوا أن الإيمان له حقيقة واحدة وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، وإذا بقي بعضه بقي كله. وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص في أن الإيمان يتجزأ ويتركب من عدة أشياء ومن شعب، فعلى قدر ما يحقق العبد من الإيمان تحصل له هذه الأثار، وبعض هذه الأثار لا تحصل إلا بعد كمال الإيمان. وإلا فقد يوجد في المؤمنين من معه أصل الإيمان ولا تحصل له هذه الأثار العظيمة، لا يحصل له الخشوع، ولا يحصل له أن تذرف عينه دمعا من خشية الله، ولا يقشعر جلده من خشية الله، ولا ربما أقدم على المعاصي وهو يؤمن بتحريمها ويؤمن بالوعد والوعيد وبالجنة والنار، ولكن لنقص الإيمان فإنه يقدم على هذا. وكلما قوي الإيمان كلما منع صاحبه من المعاصي وظهرت عليه الآثار التي تدل على قوته. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح به ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله. هذه الآثار تتبع كمال محبة العبد لله، وهذا دليل على أن محبة العبد لله قد توجد ولكنها لا تكمل، تكون ناقصة. وإلا فكل مؤمن فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه المحبة يتفاوت الناس فيها. وهذا هو أصل أهل السنة، في أن أعمال القلوب تتفاوت، وكذلك أعمال الجوارح، وكذلك الشعب. ولهذا الإيمان يزيد وينقص باعتبارات كثيرة، باعتبار أعمال القلوب، وباعتبار أعمال الجوارح، وباعتبار أعمال اللسان، وكذلك يحصل الكفر بذهاب بعض هذه الشعب. فقد يكفر الرجل بالاعتقاد، بترك الاعتقاد الصحيح أو بمضادة هذا الاعتقاد، وقد يكفر بالكلمة الباطلة الكفر، وقد يكفر بالفعل. فالإيمان يقوى بهذه الشعب ويضعف، وقد يذهب بالكلية بذهاب الأصل، وقد تذهب بعض هذه الشعب ويبقى الأصل. لكن هذه الآثار إنما تكون عند كمال الإيمان، وبعضها يوجد، بعض الآثار يوجد يعني وإن كان هناك نقص الإيمان. فكثير من ناقصي الإيمان يتنزهون عن المحرم، وهذا من آثار الإيمان. لكن هناك مرتبة فوق هذا، وهو الورع والتورع الشديد من كل شيء، وهذا لا يحصل لكثير من المؤمنين الذين لم يحققوا الإيمان الكامل، وإنما يحصل بأهل الكمال. ولهذا كان الإمام أحمد لا يجيب في هذه المسائل إلا لمن عرف فضله وكماله، وأما من كان يسأل عن مسائل الورع وهو مفرط في كثير من الأمور المحرمة ارتكب المحرم، فإن هذا لا يجاب، لأن مسائل الورع هي فوق مسائل الحلال والحرام، وهي من ترك المشتبه، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرفه. فكثير من الصالحين تركوا الكثير من المباحات تورعا، ولهذا عرفوا التقوى بأن المتقي هو من جعل بينه وبين الحرام وقاية من الحلال، أن يترك بعض الحلال تورعا. وليس هذا يعني هذا تحريم الحلال، ولكن هناك أمور مشتبهة، وهناك أمور لو أن الإنسان دخل فيها لربما دخل في الحرام، ولهذا يبتعد عن هذه الأمور حتى تكون بينه وبين الحرام وقاية. فذكر شيخ الإسلام أن حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وهذا من كمال الإيمان. قال: وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. يعني كمال المحبة تحصل بهذه الأمور الثلاثة، تكميل هذه المحبة، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإن محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل الإيمان وبها يقوى. قال: فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني أنه لا يكفي أن يحب الله ورسوله، فعامة الناس يحبون الله ورسوله من المسلمين والمؤمنين بقدر ما عندهم من الإسلام، لكن الواجب هو أن تكون محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تتقدم على محبة من سواهما، وأن يحبهما محبة عظيمة تتقدم على كل محبة حتى على محبة النفس، فهذا هو تكميل المحبة. فإذا نقص منها نقص في هذه المحبة، وهذه المحبة واجبة كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فقال لأنت أحب إلي إلا من نفسي، قال لا، ثم قال له لأنت أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر، يعني الآن حققت المحبة الواجبة. وهذه المحبة محبة واجبة كما ذكر شيخ الإسلام في القاعدة أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب، فكل ما جاء في النصوص من نفي الإيمان على ترك شيء فيدل هذا على أن هذا الشيء واجب، وكل ما جاء في النصوص من نفي الإيمان بفعل شيء فدل على أن هذا محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فدل هذا على أن هذه الأمور كلها محرمة، وهذا معلوم بالنصوص، ولكن هذه قاعدة مضطردة في أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو على فعل محرم، ولا ينفى الإيمان على ترك مستحب، وإن كانت المستحبات من الإيمان، لكن النفي هنا للكمال الواجب. وأما الكمال المستحب فإنه لا شك أنه يقوي الإيمان ويزيد في الإيمان، وهناك كمال واجب وكمال مستحب، فالكمال المستحب لا ينفى الإيمان بتركه، لأن الإيمان الذي يدخل به صاحبه الجنة هو الإيمان الواجب، ولهذا جاءت النصوص مرتبة الفلاح والفوز على الإيمان، قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون هم الذين كملوا الإيمان الواجب ولم ينقصوا منه، وقد يكون لبعضهم مرتبة فوق الكمال الواجب، وقد يكون بعضهم اقتصر على هذه المرتبة، ولكنهم كلهم من أهل الفلاح وكلهم من أهل الجنة، وإن كانوا يتفاوتون في الجنة بحسب ما حققوا من الإيمان المستحب، فهم ليسوا على درجة واحدة بل يتفاوتون تفاوتا عظيما بحسب ما معهم من الإيمان. قال وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه من فروع المحبة ومن آثارها، فإن محبة الله عز وجل لها تفريعات، وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله، فهذه من تفريعات المحبة. ومن تحققت في قلبه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يكون لها هذا الأثر، وهو أن يحب المؤمنين لأن الله يحبهم ولأنهم يحبون الله، فكيف يحب الله ولا يحب من أحب الله؟ فلا بد أن يحصل لهذه المحبة في قلبه محبة لها تفريعات، وهو أن يحب المؤمنين، يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال العلماء في ضابط هذه المحبة هي أن لا تزيد بإحسان المحبوب ولا تنقص بإساءته، لأنه لا ترجع إلى مصلحة دنيوية، بخلاف المحبة الدنيوية فإنها تزيد بالإحسان وتنقص بالإساءة، لكن هذه المحبة لها باعث آخر، وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحبه لله لما يرى فيه من خصال الخير التي يحبها الله، لما يرى فيه من محبته لله، ولما يعلم من محبة الله للمؤمنين، فهو يحب المؤمن لأن الله أحبه ولأنه يحب الله، وهذه من فروع المحبة ومن آثارها. قال ودفع ضدها، أي دفع ضد هذه المحبة، وهو أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهيته لإلقائه في النار، وهو أن يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وهذا الأمر متقرر لدى كل مؤمن، فإن المؤمن يكره أن يعود في الكفر، يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار، بل لو خير بين نار الدنيا والكفر لاختار نار الدنيا، لأن نار الدنيا منقطعة، والكفر لو مات عليه فإنه يوجب له النار الأبدية السرمدية، وهذا مقتضى العقل والإيمان والفهم الصحيح أن العذاب المنقطع ليس كالعذاب الدائم. ثم إن نار الدنيا إذا دخلها أو أكره على دخولها فإنه سيجد العون من الله عز وجل، كما حصل هذا لإبراهيم الخليل الذي قال الله عز وجل للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وليس هذا خاص بالأنبياء والرسل، بل إن كل من صدق مع الله وعذب في الله فإن له من الله من النصر بقدر ما معه من الإيمان، وهذه سنن شرعية متبعة، ولكن الأمر يحتاج إلى صدق مع الله عز وجل. ولا يلزم هذا أن تكون النار بردا وسلاما عليه، بل إنه قد يموت ويقتل، ولكن له من النصر من الله عز وجل بقدر ما معه من الإيمان. وقد يكون من نصر الله عز وجل له أن الله يعجل بموته حتى لا يعذب، ثم يكون له ذلك النعيم العظيم عند الله عز وجل. فالمقصود أن المؤمن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، بل إن المؤمن يكره المعاصي كراهية عظيمة هي أشد عليه من أن يذهب منه شيء من الدنيا، ولو خير بين أن تذهب الدنيا بأصلها أو أن يذهب بعض دينه لاختار أن تذهب الدنيا ويبقى له دينه. فهذه الأمور مما تحصل بها محبة الله، وهو تكميلها من حيث الأصل، وكذلك النظر في تفريعاتها وآثارها، وكذلك النظر فيما يضاد هذه المحبة وهي كراهية الكفر. قال رحمه الله: فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله. والخلة أن هذه الآثار مترتبة على الإيمان، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من محبة الله، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يحب المؤمنين، ومن أحب الله ورسوله أحب المؤمنين، ولا توجد كراهية المؤمنين مع الإيمان ومع محبة الله ورسوله، إلا أن يكون هناك خلل من جهة عدم معرفة حال الرجل، كما أن بعض الناس يبغض من يظن أنه منحرف عن الدين، كما يبغض بعض أهل الجهل وبعض أهل البدع خيار المؤمنين، كما يحصل هذا من بعضهم في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إما أن يرجع إلى نقص الإيمان أو ذهابه بالكلية، وإما أن يرجع إلى الجهل بهذا الذي يبغضونه، لا يعرفون قدره في الدين. وأما إذا وجد الإيمان الصحيح في القلب ووجدت المعرفة الصحيحة بهذا الرجل، فإنه لا يمكن أن يتعارض الإيمان في القلب ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع محبة يعني هذا المؤمن، بل لا بد أن تستلزم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة هذا المؤمن، لكن هذه المحبة بقدر ما فيه من الإيمان، فإنه لا يحب كما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم محبته تتقدم محبة النفس، ولم يشرع للمؤمن أن يحب إخوانه أكثر من محبته لنفسه، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب لهم كما يحب لنفسه، أن يحب له كما يحب لنفسه، وهذا لأن المؤمن له من الخير والفضل ما يحب على قدر ما فيه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله من الفضل والإحسان إلى الأمة ما استوجب أن تكون محبته أعظم من محبة النفس، ولأنه هو الذي أنقذ الله عز وجل به هذه الأمة من ظلمات الكفر والجهل والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، وكل سعادة هم فيها فهي بفضل الله ثم بفضل دعوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يمكن مهما بذل الإنسان من حقوق هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حقه عظيم، ومن أعظم حقوقه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس منه منزل يوم القيامة هم أعرفهم بهديه وأشدهم اتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والخلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم منه مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته. نعم، قال: والخلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتخذ غير ربه خليلا، وهذا لا يعني أن هناك من المخلوقين من يتخذ غير الله خليلا، وهذا لا يقدح في إيمانه. بل قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الصحابة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وهذا من قوة إيمانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يتخذ ربه خليلا لاتخذ أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم درجته أعلى من درجة أبي بكر بكثير. ولهذا من اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا فإن هذه الخلة الصحيحة الشرعية، وهو مثاب عليها لاستحقاق النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولكن من علت درجة إيمانه إلى أن اتخذ ربه خليلا فهذه درجة عالية جدا في الإيمان، وهو أن لا يبقى في قلبه شيء إلا لله عز وجل. ومن آثار هذه الخلة لربه عز وجل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس محبة في قلبه. فالمقصود أن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الخلة ليس لغير الله فيها نصيب عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال: علم منه مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكثير من أصحابه ولم يتخذ منهم خليلا. نعم. قال رحمه الله: وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره إنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، وهذا غير صحيح، فإن العبودية متضمنة المحبة مع الخضوع، المحبة لله عز وجل مع الذل والخضوع. ولهذا سبق أن ذكر المصنف أنه قد يوجد الذل والخضوع لغير من يحب، وقد توجد المحبة من غير ذل وخضوع. وأما إذا اجتمعت المحبة مع الذل والخضوع لمخلوق فإن هذا شرك، لأن هذه لا تكون إلا لله. فالمحبة التي تستلزم الذل والخضوع هي محبة العبودية، وهي محبة العبد لربه عز وجل. ثم ذكر أن المحبة، قال: أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء وإذلال لا تحتمله الربوبية، يعني أن بعض الناس قد يغلب عليه ما يدعي من تحقيق المحبة أن يحصل فيها انبساط في الأهواء وإذلال لا تحتمله الربوبية، فيدعي دعاوى باطلة ليست هي من المحبة الشرعية، ويحصل له الإذلال ليس من الذل الشرعي. ومثل هذا من ادعى في بعض المخلوقين أنهم يحبهم لمحبة الله عز وجل، بل زعموا أن كل ما هو جميل فهو من جمال الله عز وجل، والنظر إلى النساء وإلى المردان أنها من كالنظر إلى الله ومن محبة الله، وهذا من الانبساط في الأهواء في المحبة، فإن محبة الله عز وجل لا تستلزم هذا، بل إن محبة الله تستلزم طاعة الله عز وجل، ومن طاعة الله أن يمسك عن النظر إلى المحرم وغض البصر عن المحرمات. وأما إذا حصل الانبساط في هذا الأمر فلربما ادعى بعض من يدعي هذه المحبة دعاوى باطلة، حتى لربما أفضى بهم القول إلى القول بوحدة الوجود، ودعوى أنه لا وجود إلا لله، وأن كل ما هو موجود فهو عين وجود الرب عز وجل. وذكر هنا ما ينقل عن ذي النون المصري وهو من الزهاد، أنه قال أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس ستدعيها، لا تسمعها النفوس ستدعيها، يعني محبة الله عز وجل. وهذا لأن الناس إذا توسعوا في هذا الأمر لربما ادعى مدعي أنه قد تحققت له هذه المحبة. وكان السلف يحذرون من الانبساط في بعض الأمور حتى لا يحصل المحذور في هذا الأمر، ولهذا كانوا ينهون أبناءهم عن الحلف بالله عز وجل وإن كانوا صادقين، حتى لا يحصل لهم انبساط ثم بعد ذلك يحلفون يعني بغير الله، فكانوا يعظمون الله. وكثير من السلف كان يتورع أن يقسم بالله وإن كان صادقا حتى لا تسهل عنده اليمين ثم بعد ذلك يحصل توسع في هذا. فمن كثر قسمه بالله وإن كان صادقا لربما تجرأ أن يقسم في بعض الأمور الظنية، أو لربما أقسم في الأمور التي بعد ذلك يعلم أنه لا يصدق فيها. فكذلك إذا توسع الناس في المحبة لربما ادعى مدع أنه تحققت في هذه المحبة. قال رحمه الله: وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. نعم، يعني أن هؤلاء يتكلمون في المحبة بلا خشية لله عز وجل، وهذا لربما حمل بعض هؤلاء أن يدعي المحبة الشهوانية، ولهذا كان بعضهم يقول في الرب عز وجل ويدعو الله عز وجل بما يخاطب به أهل الصور وما يتخاطب به النساء وغيرهن مما يتغنى الشعراء بهم، فكان بعضهم يخاطب الله عز وجل بهذا، حتى إن بعضهم ادعى العشق وأنه يعشق الله، وهذا لا شك أنه باطل، فإن المحبة جاءت في النصوص في الكتاب والسنة وكذلك الخلة. وأما العشق فإنه لم يرد في حق الله عز وجل، لا من جهة الرب عز وجل في حق عباده ولا من جهة العباد في حق ربه، بل قال العلماء إن العشق محبة مع شهوة، ومحبة الله عز وجل مبناها على الإيمان والعلم الصحيح وليست على الشهوات، والشهوة لم تمدح في الدين، وإنما هي من أسباب الانحراف عن الدين إن لم تضبط. وأما إذا ضبطت بضابط الشرع فإنها لا حرج فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فإن هذا مما يشتهي النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبعه، وهذه شهوة مباحة، وكانت والشهوة قد تكون أيضا معينة على الخير إذا كان فيها استجمام واستعانة بها على طاعة الله عز وجل. كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عبادة لله عز وجل، فحتى المباحات لربما انقلبت مع المقصد وحسن النية إلى الطاعات، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الرجل يؤجر في شهوته، قال: وفي بضع أحدكم صدقة، إذا كان وضعها في حلال وترك المحرم فإنه يؤجر على ذلك. قال رحمه الله: وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم، هذه الأركان الثلاثة التي قال العلماء أنها أركان العبادة وهي المحبة والخوف والرجاء، وهذا حصل انحراف في المنتسبين لهذه الملة بانحرافهم في هذه الأنواع، فمنهم من عبد الله بالمحبة، لهذا قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. كيف تكون عبادة الله بالمحبة زندقة؟ هذا أفضى دعوة المحبة وإن كانوا غير صادقين فيها إلى هؤلاء أن تزندقوا، وهذا مثل ما حصل لبعض من يدعي محبة الله عز وجل حتى زعموا الفناء في الله، وأن هذا يورث أن العبد لا يرى غير الله، وأن الوجود هو وجود الله ولا وجود للمخلوقين، ولهذا قالوا الفناء عن وجود السوى، وهو أن يعتقد أن لا وجود إلا لله، وزعموا أن هذه حقيقة المحبة، أن الرجل لا يبلغ درجة المحبة لله حتى يفنى في الله ويفنى في وجود السوى، أن لا يكون هناك وجود إلا لله. ومرتبة ثانية عندهم قالوا الفناء عن مشاهدة السوى، وهو أن يعتقد أن هناك وجود لغير الله عز وجل لكنه يفنى في ذلك، فلا يرى في المخلوقين إلا الله، ولهذا كان بعضهم يرى النساء والمردان ويتلذذ بالنظر إليهم ويقول إني أنظر إلى الله، وبعضهم لربما سمع رباح الكلاب فيسبح ويقول إني أرى الله في هذه الحيوانات، وهذه زندقة وكفر، وليس بعد هذا الكفر كفر، بل إن هذا الكفر أشد من كفر اليهود والنصارى. ولهذا أفضى الأمر بهؤلاء أن بعضهم يدعي أنه ليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق، وأن كل من أشرك فهو في الحقيقة ليس بمشرك، فالكل يعبدون الله. وادعى بعضهم أن فرعون أنه أعظم الموحدين لأنه شهد هذه الحقيقة التي غافل عنها كثير من الناس عندما قال أنا ربكم الأعلى، فإنه ليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق، وليس هناك وجود إلا وجود الله عز وجل. وهذا غاية الكفر، لأن المشركين ما بلغوا بشركهم هذا الشرك. كفار قريش كانوا يشركون يعني مع الله عز وجل بعض الأصنام، وما قالوا أن كل مخلوق أنه شريك لله عز وجل. فهذه بعض آثار يعني عبادة الله عز وجل بالمحبة، بل إن بعضهم أيضا وهم دون هؤلاء من يزعمون الحلول والاتحاد ويزعمون أن الله حل في بعض أهل العلم أو بعض رؤسائهم ومن يعظمون، أو أنه حل في بعض الصور الجميلة ويزعمون أن الله حل فيها، فهذا كله أيضا من آثار هذه المحبة الباطلة، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم. وإلا فلو صدقوا في محبة الله لاتبعوا شرع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو دليل محبة الله عز وجل. قال من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. من عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، لأن المرجئة يعطون الرجاء للناس مع نقص الإيمان، ويزعمون أن الإيمان أنه كامل ولا يحصل فيه نقص بالمعاصي، ويقولون الإيمان شيء واحد لا تضره المعاصي، ولا يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولهذا لا يرون أن هذه الأعمال مؤثرة في الإيمان، ويعطون الناس الرجاء على وجود المعاصي، وأن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدق بذلك فهو مؤمن. وبعضهم يقول من عرف الله بقلبه فهو مؤمن، وبعضهم من يقول يصدق ويقول بلسانه، بعضهم يقول الإيمان هو الإقرار باللسان قول الكرامية. وأهل السنة يرون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن العمل داخل في ماهية الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل. ولهذا فأهل المعاصي عند أهل السنة لا يشهدون لهم بالجنة، وإنما يقولون هم تحت المشيئة، ولا ينفون عنهم أصل الإيمان كما يقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يقولون هم كفار، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة يقولون هم مؤمنون كامل الإيمان، وأهل السنة يقولون فيهم إيمان ولهم إيمان بحسب الأصل، ولكنه ليس الإيمان الكامل الواجب، ولهذا لا يعطونهم الرجاء الكاذب كما هو شأن المرجئة، وإنما يقولون هم تحت المشيئة، ولا يقنطوهم من رحمة الله كما يقول الوعيدية، بل يقولون معهم أصل الإيمان، فإذا ماتوا على هذا الأصل فهم من أهل الجنة، لكن بعضهم قد يدخل الجنة ابتداء برحمة الله عز وجل وعفوه، وقد يكفر عنهم بما معهم من الإيمان والتوحيد أو بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين، ومنهم من يدخل النار فيطهر بسبب ذنوبه، ثم مآلهم جميعا إلى الجنة، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالمرجئة يعطون أهل المعاصي الرجاء الكاذب، ويزعمون أن كل من تحقق له أصل الإيمان فإنه لا تضره الذنوب والمعاصي. ومن الناس من تأثر بهذا الأمر، فنجد أن في بعض المسلمين إلى اليوم إذا ذكر الله عز وجل يقول نحن على خير والله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكنه شديد العقاب، فهذا رجاء كاذب. فالرجاء الصحيح هو الذي يحمل المؤمن على طاعة الله، والخوف الصحيح هو الذي يحمل المسلم على طاعة الله عز وجل. فإذا كان الرجاء يعطي الإنسان الرجاء الكاذب ويجرئه على المعاصي فليس هذا برجاء صحيح. وإذا كان الخوف يقنط من رحمة الله فليس هذا الخوف بصحيح. والرجاء والخوف إذا وجدا فإنهما يحملان على طاعة الله عز وجل، فيحصل الرجاء في الله عز وجل مع عدم القنوط. ولهذا المؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا يتجرأ على المعاصي، بل هو دائم إذا نظر إلى نفسه يخشى من تقصيره وبسبب ذنوبه، وإذا نظر إلى سعة رحمة الله فإنه يرجو الله عز وجل. فحسن الظن بالله قائم في القلب، والخوف على النفس من الذنوب والمعاصي وما يستشعر من تقصيره يخاف الله عز وجل، فهو دائم بين الخوف والرجاء. قال: ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، أي من الخوارج، لأن الخوارج عبدوا الله بالخوف، ولا ينظرون في هذا الجانب إلا إلى النصوص التي فيها الترهيب، فحملهم هذا على الخوف، ولربما قنطهم من رحمة الله، حتى إن بعض من نقص عندهم الرجاء إذا قرئ عليهم القرآن يغشى عليهم أو لربما ماتوا. وهؤلاء كما ذكر سئل شيخ الإسلام وسئل عنهم بعض السلف فقالوا إن حال هؤلاء الذين يصعقون عند قراءة القرآن خير من حال الفساق. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن هو على طريقه من المؤمنين خير من هؤلاء، لأنهم عبدوا الله بالخوف والرجاء، وهؤلاء حققوا الخوف ونقص الرجاء عندهم، وإلا لو عرفوا أن رحمة الله عز وجل لما حصل لهم ذلك الخوف الشديد الذي يصعقون عنده ويموتون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس خوفا من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي إني لأخشاكم لله. ومع هذا ما مات النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن، وما كان يصعق ويغشى عليه ويبقى الأيام عند قراءة القرآن، بل كان تذرف عينه ويخشى الله عز وجل ويبكي من خشية الله. كذلك كان أبو بكر، كذلك كان عمر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يصعقون عند القراءة. وكل حال يقاس بحال السلف، فإذا وجد الاختلاف عن حال السلف فدل هذا على النقص، ولو أن الناس ظنوا أن هذا خير. لو وجد مثل هؤلاء في عصرنا لربما عظمهم الناس كيف أن الرجل يموت عند قراءة القرآن، لكن لو نظرنا إلى حال السلف إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجدنا أن هذا نقص وهو مخالف لحالهم، وحالهم أكمل، فدل هذا على التقصير. وهذه الأمور الثلاثة هي التي قال فيها العلماء أركان التعبد، وهي المحبة والخوف والرجاء. لهذا قال الإمام ابن القيم: إن المحبة في العبادة بمنزلة الرأس في الطاهر، والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين، فالرأس قائد والجناحان معينان للطائر أن يحلق ويطير، وهكذا. فالمحبة هي قائدة للأعمال الصالحة، والخوف والرجاء يعينان. قد اختلف العلماء في مسألة الخوف والرجاء أيهما يغلب، فقال بعضهم يغلب في حال الصحة الخوف، وفي حال الضعف الرجاء، ويغلب في حال الموت الرجاء عند الموت. والذي يظهر أن الناس يتفاوتون، فمنهم من يعبد الله عز وجل بالرجاء ويغلبه على الخوف ويكون أنفع له، ومنهم من يغلب الخوف ويكون أنفع له. ومما يدل على هذا حال عمر بن عبد العزيز، فإنه كان من خيار السلف، من خيار التابعين، حتى إنه قيل إنه أفضل التابعين على قول لبعض أهل العلم. والذي يظهر أنه كانت له عناية بالرجاء، ولهذا كما تقدم في درس الأمس أنه سئل عن عبادته بعد الخلافة فقال: إنه كانت إن لي نفسا تواقة، فلما حصلت على أعظم شيء في الدنيا اشتاقت إلى الجنة. وهذا دليل على أنه يعبد الله عز وجل وكان يغلب جانب الرجاء. فالذي له نفس تواقة ويحب معالي الأمور يعبد الله عز وجل بما يرجو من المنازل العظيمة عند الله عز وجل، والذي يغلب جانب الخوف يعبد الله عز وجل خشية ما أعد الله عز وجل لأهل المعصية ولأهل الذنوب وللكفار أيضا من العقاب. وهذا لا يعني أن الجانب الآخر يترك، ولكن أيهما يغلب. وأما وجود الخوف والرجاء فلا بد منهما، لا بد من وجود الخوف والرجاء، لكن أيهما يغلب؟ هل يغلب الخوف والرجاء؟ كل إنسان أعلم وأدرى بنفسه. فإذا كان إذا غلب الخوف وجد هذا أصرح وأنفع له فيغلب الخوف، وإذا وجد الرجاء تغليبه أنفع له عبد الله عز وجل بهذا. وهذا مع استشعار الأمرين، فإنه إذا لبس عليه الشيطان في مسألة القنوط ووجد من نفسه يأس وقنوط فعليه أن يتذكر الرجاء، وإذا من وجد من نفسه جرأة يعني ووجد نفسه أنها تشتاق إلى شيء من المعاصي فعليه أن ينظر إلى جانب الخوف حتى يحصل له الاعتدال بذلك. قال رحمه الله: ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله ولا يصلح للأنبياء. نعم، يشير هنا الشيخ الإسلام إلى بعض ما وجد في المتأخرين من بعض من يدعي هذه المحبة وحصل لهم انبساط. قال: حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعاوى التي تتنافى العبودية وتدخل العبد في نوع الربوبية، كما يدعي بعض هؤلاء أن لهم قدرة على التأثير وأن لهم قدرة على الكون ولهم دعاوى باطلة، وكذلك ما يدعي بعضهم من أن له قدرة على يعني تعذيب الخلق وعلى تنعيمهم وعلى إدخال الجنة من يشاء وإدخال النار من يشاء كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. نعم، لا شك أن هذا مرجعه إلى ضعف العبودية وضعف العقل، فإن هذه الأمور لا تحصل إلا مع ضعف العلم وضعف العقل، وإلا من كمل علمه وعقله فإنه لا يحمله هذا على هذه الأمور الباطلة. ولهذا قال أن هذه الأمور بينها الرسل وحررها الأمر والنهي. المحبة منضبطة، بينها الرسل وبينوا أصلها وبينوا فروعها وبينوا آثارها، وبين الله عز وجل علامتها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وحررها الأمر والنهي، هي محررة مبينة، فمن كان قائما بالأمر والنهي يطيع الله عز وجل فيما أمر به وينتهي عما نهى الله عز وجل، فهذا دليل المحبة، وهذا هو ضابطها وهذا هو حدها، وليس ما يدعي هؤلاء من تلك الأباطيل. قال رحمه الله: وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل. نعم، لا شك أن ضعف العقل مع قلة العلم يسبب هذه الأمور، ولهذا قد توجد المحبة مع هذه الأمور فيكون فيها انبساط بحمق، كما أن بعض الناس يحبون من فيه ضررهم وهلاكهم، وقد تحمل بعض وقد يحمل بعض الناس حبه على أن يورد نفسه مورد المهالك إما في دينه وإما في دنياه. فالمحبة إذا صاحبها العقل فإنها منضبطة حتى في محبة الناس، ولهذا كان بعض السلف يكره يعني كل محبة تشغل عن طاعة الله، ولهذا كره بعضهم يعني تعلق القلب بالنساء ولو كان هذا التعلق من الأمور المباحة لو كانت زوجة وغيرها، وكان بعض السلف ينهى عن هذا، وأبو بكر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق امرأته لما وجد أنها قد أثرت فيه، وذلك لما كانوا ينظرون إليه من أن هذه القلوب لا ينبغي أن تشتغل إلا بطاعة الله عز وجل. وأما المحبة الطبيعية التي لا تشغل عن طاعة الله فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله كان يحب نساء، كان يحب عائشة ويحب غيرها وكانت أحب النساء إليه، ولكن هذه المحبة منضبطة بالأمر والنهي، بل إنها معينة على طاعة الله. قال رحمه الله: فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. نعم، هذا يبين أن هذا من جنس قول اليهود نحن أبناء الله وأحباه، فإن من لوازم أنهم أبناء الله وأحباه أن لا يعذبهم، وقد دلت النصوص على أنهم كغيرهم من البشر، وأنه من أطاع الله عز وجل يعني جزاه بإحسانه، ومن عصى الله عز وجل فإنه يعذبه، فليس لهم شيء، كما قال الله عز وجل بل أنتم بشر ممن خلق، فليس لهم منزلة لا في البنوة ولا في المحبة، وليس هم أبناء الله ولا أحباؤه، بل إنهم خلق من خلق الله عز وجل، فأفضلهم أقوامهم بدين الله عز وجل. وهذا الأمر أيضا وجد في بعض من يدعي هذه المحبة في هذه الأمة، حتى إن بعضهم يزعم أن الولي لا يزال يتدرج عند الله عز وجل حتى أنه يقول له أو يمنحه هذه المرتبة أن يقول للشيء كن فيكون، أو أن يسخط عنها الأمر والنهي، هذه كلها دعاوى باطلة. فالأمر والنهي وكذلك الدين لم يسقط الله عز وجل عن أشرف الخلق والرسل، بل عبد الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيها الموت. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.